قال رحمه الله تعالى: الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك، نعم ما يبتدأ به أبدا كأكرم، ما يصلح البتة ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلاك، هذا خطأ، ما يصلح ما أكرمت إلاك، وما أكرمت إلاه، وما أكرمت إلايا، ما أكرمت إلايا، هذا كله خطأ لا يجوز في حال الاختيار. قال: فلا يقال ما أكرمت إلاك. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر. ما من يعرب؟ أريد واحدا الإخوة من هنا الوسط، تفضل أنت تعرف، لكن نريد وجها جديدا من هنا ننظر الناحية ذي. عندك يا إسلم، عندك: أعوذ برب العرش من فئة بغت. نعم، فعل مضارع، برب العرش جار ومجرور مضاف إليه، اختصر. طيب، من فئة، نعم جار ومجرور متعلق به، أعوذ بالله من فئة وبرب العرش من فئة. أحسنت، بغت فعل ماض والجملة صفة، من فئة باغية علي، وعلي جار ومجرور متعلق ببغت، أحسنت، فاعل المستتر هي، نعم. فما لي عوض، الفاء حرف عطف تضمن لشيء من التعليل، الله أعلم، تضمن لهذا. ما نافية، فما لي عوض، ما نافية ولي خبر مقدم جار مجرور خبر مقدم، عوض ظرف زمان بمعنى أبد، فما لي أبدا إلا إياه ناصر سبحانه وتعالى. هذا البيت جميل أخا جدا، يحفظ، فيه تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، وأن النصر ما هو إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. طيب، عوض ظرف متعلق بناصر، وما لي ناصر أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. إلا حرف استثناء، أحسنته، والهاء ضمير متصل في محل نصب على الاستثناء من ناصر، على الاستثناء من ناصر فيه تقديم بس فقط، وناصر مبتدا مؤخر، ناصر مبتدا مؤخر. والشاهد إلا دخلت هنا، كيف الشاهد؟ وقوع الضمير المتصل بعد إلا في الشعر، في ضرورة الشعر، أما في الاختيار فلا يجوز في الاختيار أبدا، وإنما هذا جائز في ضرورة الشعر فقط. والبيت هذا إن شاء الله يحفظ يا إخوان، ففيه تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، بعض الأبيات جميلة التي تذكر في كتب النحو، وأكثر الأبيات والله أعلم فيها ما فيها من الغزل وغير ذلك. قال رحمه الله: وما علينا، وقوله على ابن عقيل رحمه الله، أما هذا الله أعلم، وقوله كقوله، وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا، وقوله يا أخوان لأنه معطوف على كقوله، وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كديار. هذا مما سمعت من الخنا والعشب عند من؟ هذا الأخ تنزاني، تنزاني أنت؟ من أين؟ تفضل تفضل، أعرب، المقصود هو الإعراب، هات. طيب، لو بحسب ما قبلها، وما نافية، أحسنت، طيب عجل، عرب موطن الشاهد بس، ألا يجاورنا إلا كديارو، لأنه وقت، نعم، أن حرف مصدر ونصب استقبال، ولا نافية، جاورنا فعل مضارع منصوبنا مفعول به مقدم. طيب إلاك إلا حرف استثناء، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الكسر في محل نصب الاستثناء. من أين المستثنى منه؟ ديار، معنى أحد، ديار وعريب وأحد معانيها واحدة، ألفاظ مترادفة اختلفت اللفظ متفقة المعنى. إلاك ديار، ديار ما إعرابه؟ الكاف مفعول به، غصينا مفعول بها لا يجاورنا، وديار هو المجاور فاعل سنتة مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره. والشاهد إلاك وقوع الضمير المتصل بعد إلا في الشعر، أما في الاختيار فلا إله إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.